لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، موعدنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى مع سورة الغاشية. سورة الغاشية سورة مكية بلا خلاف، وهي من السور المتأخرة في النزول بالنسبة للقرآن المكي، فهي السورة 67 بترتيب النزول. هي السورة 67 بترتيب النزول، سبقتها سورة الذاريات وتلتها سورة الكافرون. يبقى سورة الغاشية مكية نزلت قبل الهجرة، وهي من السور المتأخرة في النزول بالنسبة للقرآن المكي، وهي السورة 67 بترتيب النزول، نزلت بعد سورة الذاريات وقبل سورة الكافرون. طيب، ترتيبها في المصحف هي السورة 88، سبقتها سورة الأعلى وتلتها سورة والفجر. سورة الغاشية آياتها 26 آية، كلماتها 92 كلمة، حروفها 336 حرفا. سورة الغاشية طبعا عشان هنتكلم عنها هنتكلم في 5 عناصر. العنصر الأول المقدمات العامة، والعنصر الثاني تفسير السورة الكريمة، والعنصر الثالث الدروس المستفادة من السورة، وده عنصر حب فيه مشاركة مع حضراتكم، عشان كده ياريت وإحنا بنسمع المحاضرة سواء في المقدمة أو في التفسير ندون الدروس المستفادة في ورقة معنا، عشان لما يجي الدور على الفقرة بتاعت الدروس المستفادة هنسمع من حضراتكم الدروس المستفادة، خاصة بعدما تمرسنا وتدربنا على ذلك من خلال تناول الصور السابقة. الدروس المستفادة الذي قيل في المحاضرة لا يكرر، خلاص يعني حضرتك كتبت درس مستفاد وبعدين ذكر في المحاضرة علم عليه ان ده خلاص. طيب، زميلك ذكر درسا مستفادا علم عليه برضك انه خلاص، يعني ممكن حضرتك تكتب مثلا 20 درس مستفاد وتجد انها ذكرت في المحاضرة وذكرت على ألسنة زملائك، فخلاص انت جزاك الله خيرا تؤجر على على المجهود اللي حضرتك بذلته، عشان بس ما حدش يكرر. يعني اللي يسمع درس مستفاد في المحاضرة او من اخواني لا يكرر ذلك الدرس. الفقرة الرابعة وهي استفسارات حضراتكم، ان كان حد له استفسارات في تفسير السورة الكريمة هيبقى دي الفقرة الرابعة ان شاء الله تبارك وتعالى، برضك حضرتك تكتب استفساراتك عشان ما يحصلش مقاطعة اثناء المحاضرة. الفقرة الاخيرة وهي الغرض المقصود، أين نحن من هذه السورة الكريمة. يبقى 5 عناصر، العنصر الأول مقدمات عامة حول السورة، العنصر الثاني تفسير السورة الكريمة، العنصر الثالث الدروس المستفادة، العنصر الرابع استفسارات حضراتكم، العنصر الخامس أين نحن من هذه السورة الكريمة. خلاص كده، يبقى سورة الغاشية سورة مكية، آياتها 26 آية، كلماتها 92 كلمة، حروفها 336 حرفا. هي سورة مكية، هي 67 بترتيب النزول، سبقتها سورة والذاريات وتلتها سورة الكافرون، هي 88 بترتيب المصحف، سبقتها سورة الأعلى وتلتها سورة والفجر. سورة الغاشية من المهم جدا أن نتعرف على الجو الذي انزلت فيه السورة الكريمة. الجو الذي أنزلت فيه السورة الكريمة. أولا نستحضر أنها أنزلت في المرحلة المكية، مرحلة الصراع ومرحلة الكبر والعناد من قريش، ومرحلة الجحود، ومرحلة إنكار البعث، ومرحلة التمادي في العناد. كل ده لازم نستحضره. طيب نستحضر ماذا أيضا؟ إن دي من أواخر ما نزل ها من السور المكية، يعني ممكن تكون نزلت بعد السنة العاشرة من الهجرة، ممكن تكون أنزلت بعد السنة العاشرة من الهجرة، وبالتالي يعني ربما يحدث ملل في النفس نتيجة لطول المدة وضعف الاستجابة. زي حضرتك مثلا بتبقى في البلد عندك عمال تدعو الناس إلى التوحيد والسنة وكده هوت، والاستجابة ضعيفة جدا، فأنت بتيه هذا يحزنك وهذا يصيبك بالملل. فالله عز وجل يصبر نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك الملل، زي ما حصل في سورة الطارق مثلا، فمهل الكافرين أمهلهم إيه رويدا، يعني كأنه يقول له يعني أبشر فقد اقترب وقت عذابهم في الدنيا فضلا عما ينالهم من العذاب في الآخرة. فبرضه في سورة الغاشية عايشة نفس الجو وأنزلت في نفس الجو. يريد مسألة الجو المعاصر للصورة نستصحبه مع كل آية نتناولها بالإيه بالتفسير، تمام كده؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة هي من القرآن الكريم على الراجح، وهي آية مستقلة من كل في بداية كل سورة ما عدا سورة براءة، وهي جزء من آية في سورة النمل. والبسملة يجوز القراءة بها بعد الاستعادة في أثناء السور أيضا، يعني معروف أنها في بداية السور يقرأ بها، لا ده كمان ممكن وانت في أثناء القراءة لو انت بتقرأ في وسط السورة أو في ثنايا السورة بعد أن تستعيذ يجوز لك إيه أن تبسمل. ها والإمام الشاطبي ماذا يقول؟ وبسمل بين السورتين بسنة، هي دي كده الشاهد هو ده. وفي الأجزاء خير إيه من تلا، يعني وفي الأجزاء يعني في إذا بدأت في أثناء السورة الكريمة حتى سورة براءة، يعني لو مضت آية من سورة براءة وردت أن تواصل يجوز لك أن تبسمل بعد الاستعاذة. يعني النهي عن البسملة في سورة براءة فين؟ في أولها فقط، لكن في أثنائها يجوز لك أن تبسمل. وبعض العلماء يعني يجتهد وقال أننا نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند بداية القراءة على كل حال، أما البسملة فننظر في بداية التلاوة، إذا كانت هذه البداية فيها بشرى بالجنة والرحمة والمغفرة ويعني تبدأ بذكر شيء محبب للنفس يبقى الأولى أن تبسمل بعد إيه؟ بعد الاستعادة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، تمام كده؟ فقال الأولى أن أنت تبسمل بعد الاستعاذة إذا كانت البداية هكذا. طيب أما إذا كانت البداية بالكلام عن الكافرين والعذاب والنار وجهنم وشيء تكرهه النفس يبقى الأولى بك إيه أن تكتفي بالإيه بالاستعاذة، وهو اجتهاد وليس حكما شرعيا، يعني ليس على سبيل الاستحباب ولا على سبيل الوجوب، بمعنى أنك لو اكتفيت بالاستعاذة على كل حال مدام بتقرأ في أثناء السور جاز لك ذلك، ولو جمعت إليها البسملة في كل حال حتى في بداية الشيء الذي تكرهه النفس أيضا جاز لك ذلك. احنا اتفقنا على أسئلة إمتى يا جماعة؟ الفقرة الرابعة صح؟ طيب جزاك الله خيرا، خلي سؤالك ده الفقرة الرابعة إن شاء الله يكون الوقت خلص وما نجاوبوش يعني. طيب يا جماعة يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية؟ هل هذه أداة استفهام؟ طيب الاستفهام إما أن يكون حقيقيا أو إيه؟ أو مجازيا. إمتى يكون الاستفهام حقيقي؟ إذا كان المستفهم يسأل عن شيء لا يعلمه، يبقى كده الاستفهام إيه؟ حقيقي. تمام؟ أما إذا كان المستفهم يسأل عن شيء يعلمه، يبقى كده الاستفهام كده إيه؟ مجازي. طب من السائل هنا؟ يبقى قطعا الاستفهام إيه؟ مجازي وليس حقيقيا. تمام كده؟ طيب الاستفهام المجازي ده ما معناه؟ هل معناه الاستفهام على بابه أم الاستفهام بمعنى الإخبار؟ يعني هل أتاك حديث الغاشية؟ قد أتاك حديث الغاشية، زي إيه؟ زي هل أتى على الإنسان، نفس الكلام. تمام كده؟ فهنا لو قلنا الاستفهام بمعنى الإخبار هتبقى هل أتاك حديث الغاشية، يعني إيه؟ قد أتاك حديث الإيه؟ الغاشية. طيب لو قلنا الاستفهام على بابه وبالتالي هيكون مجازيا، فبالتالي يحتاج إلى غرض الحقيقي له غرض واحد اللي هو غرض إيه؟ العلم أو التعلم. لكن النهاردة الاستفهام المجازي له أغراض إيه؟ متعددة. فهل أتاك حديث الغاشية؟ استفهام تقريري، وبالتالي هذا السؤال يحتاج إلى إيه؟ إلى جواب. هل أتاك حديث الغاشية؟ الجواب إيه؟ نعم أتاني. طيب لو الاستفهام بمعنى الإخبار قد أتاك حديث الغاشية، أو بمعنى الاستفهام هل أتاك حديث الغاشية والإجابة نعم أتاني، النتيجة ستكون إيه؟ واحدة. إنه حتى لو كان على سبيل الاستفهام وقال نعم أتاني، يبقى برضك إقرار بإن خلاص أتاه صلى الله عليه وسلم حديث الإيه؟ حديث الغاشية. تمام كده؟ طيب هذه الصورة إحدى صور بدأت بالاستفهام، صورتين بدأتا بأداة الاستفهام هل، وهي صورة الإنسان صورة الظهر وصورة إيه؟ الغاشية. وثلاث صور بدأت بالاستفهام بالهمزة، وهي ألم نشرح لك صدرك، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أرأيت الذي يكذب بالدين. تمام كده؟ يبقى كم صورة كده؟ ثلاثة واثنين خمسة. طيب وفي كم صورة بدأت بالليل بالسؤال؟ يسألونك عن الأنفال، سأل سائل بعذاب واقع عما يتساءلون، يبقى كم؟ ثلاثة وخمسة، يبقى تمام. تمام كده؟ طيب هل أتاك أي جاءك يا محمد حديث الغاشية؟ الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته ما لم يرد ما يدل على خلافه. الكاف هنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الخطاب له ولأمته صلى الله عليه وسلم ما لم يدل. قد يأتي الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ويراد به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يبقى المخاطب هنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو المراد بالخطاب خاصة دون ايه سواه. طيب يا أيها النبي اتق الله، يبقى ده خطاب ايه له ولأمته صلى الله عليه وسلم. تمام؟ وممكن يقال ان هذا الخطاب له ولكن المراد به ايه أمته، لانه يستحيل ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم غير متق لله سبحانه وتعالى. هل أتاك حديث الغاشية؟ ده مراد به النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. هل أتاك حديث الغاشية؟ حديث أي خبر، خبر الغاشية. الغاشية دايما يا جماعة عشان لما تيجي تتكلم في أقوال في التفسير شاور على المعنى اللغوي الأول، يعني إيه؟ شوف المعنى اللغوي بيقول إيه الأول، وبناء عليه بتعمل إيه؟ بتفند بقى الأقوال الواردة في الايه في المعنى بتاع المراد بالايه بالكلمة أو بالجملة. واضح؟ طيب كلمة الغاشية لو جنبنا الأقوال في التفسير فيها، الغاشية معناها إيه؟ مأخوذة من الغشاء وهو الغطاء، فالغاشية التي تغطي، مش كده؟ الغاشية التي تغطي، خلاص؟ طيب، فغشيهم من اليم إيه؟ يعني غشيهم من اليم غشيهم، يعني غطاهم اليم بمائه، أغرقهم الله عز وجل في اليم، فرعون وإيه؟ وجنوده، خلاص كده؟ فغشاها ما غش سدرة المنتهى لما رآها النبي صلى الله عليه وسلم، ها غشاها من الجمال ما غشاها بحيث يعجز النبي صلى الله عليه وسلم عن وصفها. تمام. والليل إذا يغشى يعني يغطي الكون بظلامه، يبقى واضح كده ان الغاشية ها بمعنى ايه؟ المغطية، صح كده؟ ده كده المعنى اللغوي. تعالوا بقى واحنا معنا المعنى اللغوي ده نشوف اقوال المفسرين. بعض المفسرين قال الغاشية هي جهنم، نعوذ بالله من النار. طب ليه الغاشية؟ قال لأنها تغشي الذين هم بداخلها بإيه؟ بعذابها. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم إيه؟ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم إيه؟ عاوزين نوصل غواش كده، نوصلها إزاي؟ ده فاعل يا جماعة ولا خبر ولا مبتدأ؟ منون بالايه؟ بالكسر ليه؟ اصلها غواشي، صح؟ تمام يا شباب، ربنا يبارك فيكم. تمام كده. فطيب يبقى الغاشية هي جهنم عشان تغطي اهلها بعذابها. تمام. ذهب البعض الاخر الى ان الغاشية هو المقصود، ده اسم من اسماء يوم الايه؟ القيامة. طب ليه الغاشية؟ ليه؟ إيه وجه الصلة بين كلمة الغاشية ويوم القيامة؟ لأن يوم القيامة يغش الناس بما فيه من أهوال، الكل تغشاه ليه؟ الأهوال. طيب أنا عرفت المعنى اللغوي إن الغاشية بمعنى المغطية، وبعدين عرفت أقوال المفسرين إن الغاشية جهنم أو يوم القيامة. السؤال، هل هناك تعارض بين القولين؟ مفيش تعارض. طيب هل يمكن الجمع بينهما؟ نعم. طيب انا لو ما عرفتش المعنى اللغوي الاول وجيت اناقش الاقوال، ساجد نفسي عاجزا عن التحرير هذه الايه، تحرير هذه الاقوال. هل اتاك حديث الغاشيه؟ نعم اتاني حديث الغاشيه. ها وجوه يومئذ خاشعة. طيب الغاشية دي ها كده السياق اللي جاي بيرجح أن المقصود بالغاشية يوم القيامة. ليه؟ لأنه تكلم عن أهل الشقاوة وأهل ليه؟ وأهل السعادة. أهل الشقاوة بدأ بيهم، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وبعد كده تكلم عن أهل السعادة، ها وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوث. خلاص تكلم عن الفريقين، وده السائد في جزء عام بالخاص والقرآن كله بشكل عام. بعد كده اتكلم بقى عن أدلة البعث، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وبعد كده التذكير، الأمر بالتذكير وإلى آخره كما سيأتي. فالسياق بيرجح إن الغاشية المقصود بها إيه؟ يوم القيامة. تمام؟ وجوه يومئذ إيه؟ ناعمة، وجوه يومئذ خاشعة. وجوه يومئذ خاشعة. وجوه جمع وجه، والوجه معروف وهو جزء من البدن، مش كده؟ طيب هل الوجوه فقط التي تخشع ولا البدن كله؟ البدن كله، يبقى التعبير بالوجوه تعبير ايه؟ مجازي. مجازي ايه يا جماعة؟ ده مجاز مرسل علاقته الايه؟ الجزئية والكلية، صح؟ علاقته الجزئية والكلية. طيب، فهنا يبقى وجوه المقصود بها ايه؟ البدن كله. طيب، لماذا عبر بالوجوه عن الأبدان ولم يعبر بعضو آخر في البدن؟ لأن الوجه هو أكثر ما يتأثر، وعند الإذلال، الإذلال بالوجه أشد من الإذلال بأي نوع من بأي عضو من البدن. وكذلك التنعيم، إذا يعني نعم الوجه يبقى أفضل شيء ينعم في البدن هو الايه؟ هو الوجه. والوجه هو عنوان الإنسان، ها؟ والوجه هو الذي تظهر عليه الأمور، يعني المشاعر والأحاسيس بتظهر على الايه؟ على الوجوه. واخد بال حضرتك؟ ممكن واحد يقول لك كلمة، خدت بالك، تنفرج أساريرك وتبتسم وتضحك، تمام التمام. وممكن يقول لك كلمة تانية، ها، تتمعض ويقشعر جلد وجهك ويظهر عليه الأسى والحزن. ده بيبان على الناس، يعني هو ماشي كده. حتى الوليد بن المغيرة لما رجع قال والله لقد رجع ايه؟ بوجه غير الذي ايه؟ ذهب به. وفي علم يا جماعة اسمه علم قراءة الوجوه، علم قراءة الوجوه. وانت بتتكلم مع واحد كده دايما تبص الوجه كده، شوف ملامح وجهه، الكلام بتاعك رد فعله عليه ايه؟ هل فيه استجابة؟ هل فيه رفض للكلام؟ هل فيه لا مبالاة كلام حضرتك؟ هل هو ما اتكلمش بس يظهر ذلك على ايه؟ على صفحات وجهه، تمام كده؟ طيب، ولذلك الامر ده مهم جدا. حضرتك بتخطب او بتقول درس او بتتكلم مع حد، لابد تكون عينك على وجهه وخاصة على عينيه، لان الوجوه لا تكذب غالبا، الا بقى اذا كان واحد بقى ايه؟ محترف، برجل تقيل خالص ما بيظهرش رد فعله على وشه، ودول ناس قليلون يعني. يعني ايه؟ طب انت عامل لقيت ايه مثلا وانت بتكلمه؟ شفت ايه على وشه؟ يقول لك ابدا عادي. طب انت هتتجنن، عادي ازاي؟ عادي. فهو في ناس كده، لكن دول قله، لكن معظم الناس بيظهر الحزن والفرح على ايه؟ على وجوههم، او رد الفعل على الاقل ايا كان يظهر على الوجوه. وجوه يومئذ، يعني ايه؟ يوم القيامة. وده بيأكد ان هي الغاشية يوم القيامة. هل اتاك حديث الغاشية يومئذ، اللي هو يوم القيامة؟ وجوه يومئذ خاشعة، خاشعة ذليلة مهانة، تمام. في سورة المعارج الآية بتقول ايه؟ فكروا. لا، خاشعة أبصارهم ترهقهم ايه؟ ذلة. واخد بالك؟ خشع عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. سورة القمر، خدت بالك؟ خاشعين من الذل، واضح كده؟ طيب، وجوه يومئذ خاشعة، يبقى كده الخشوع بتاعها والذل بتاعها هيكون ايه؟ يوم القيامة، خلاص؟ طيب، اللي جاي بعد كده، عاملة ناصبة، عاملة كثيرة الايه؟ العمل، ناصبة من الايه؟ النصب، وهو الايه؟ التعب، كثيرة التعب. طيب، هو كده بيتكلم عن ايه يا جماعة؟ عن الكفار. خلاص، ما احنا طلعنا من الوجوه دي، عن الكفار، خلاص؟ فالمقصود بالوجوه الخاشعة والعاملة الناصبة التي تصل نارا حامية، والتي تسقى من عين آنية، والتي ليس لها طعام إلا من ضريع، دول الكلام كده عن إيه؟ عن الكفار بدأ بهم. فبقول بيقول إيه؟ وجوه يومئذ خاشعة، خلاص. خاشعة دي عرفناها يوم كامل، إنه قال يومئذ، حدد لنا إنه إيه؟ إن خشوعهم وذلهم سيكون يوم الإيه؟ القيامة. طيب، عاملة ناصبة، عاملة كثيرة العمل ناصبة كثيرة التعب والنصب. طيب يا ترى عاملة ناصبة ها في الدنيا ولا في الآخرة؟ ها فعلا فيها ثلاث أقوال. ثلاث أقوال. القول الأول إن هي عاملة ناصبة في الدنيا، يعني إيه؟ يعني الكفار يتعبون ويعملون كثيرا ها في الدنيا ويتعبون جدا وينصبون جدا، وفي الآخر لهم جهنم وبئس الايه وبئس القرار. ولذلك المفسرون يذكرون في هذه المناسبة حديثا عن عمر أو أثرا عن عمر رضي الله عنه أنه وهو يفتح فلسطين فرأى راهبا كبير السن عجوزا يعني شيخا كبيرا ورآه متعبا وفقيرا فبكى عمر رضي الله عنه بكى. قالوا ما يبكيك؟ قال أبكي لحال هذا، يعني أذل نفسه في الدنيا وأتعب نفسه يعني نصب في الدنيا وفي الآخرة له إيه؟ له النار والعياذ بالله. تمام. طيب القول الثاني عاملة ناصبة يعني في نار جهنم، يعني هم في جهنم يعذبون. تمام. طيب بالإضافة للعذاب في جهنم يكلفون بأعمال شاقة يعملونها في جهنم، مثل ماذا؟ مثل أن يكلف الرجل بصعود جبل من قعر النار إلى أعلاها وهو مغلب بقيود السلاسل من الحديد والنار في إيديه ورجليه والجبل أملس ويظل يحاول ويحاول ويظل على ذلك سنينا وربما أحقابا، فإذا قارب رأس الجبل انزلق فسقط في إيه؟ في قعر النار، فكلف أن إيه؟ أن يعود من جديد للصعود وهكذا دواليك خالدا مخلدا فيها أبدا. كذلك الأمانة، الأمانة صاحب الأمانة الذي خانها الذي ائتمنه على شيء ثم لما طلب منه الأمانة أنكرها، فبالتالي تمثل له تلك الأمانة في نار جهنم فيقال هات الأمانة وأعطها لصاحبها، فينظر فجدها في قعر جهنم فينزل ليأتي بها ويحملها فعلا ويخرج بها، وبمجرد أن يصعد إلى أعلى النار تسقط منه فيكلف بأن ينزل وأن يحضرها من جديد في داخل هذا العذاب الشديد والعياذ بالله تبارك وتعالى. يعني مثال تقريبي وليس يعني تشبيهيا، لما يحكم على إنسان مثلا بالمؤبد مع الايه مع الأشغال الايه الشاقة، خدت بالك السجن نفسه عذاب، طيب كمان هيكلف بأشغال شاقة بتكسير جبال مثلا أو بزراعة معينة أو بصناعة معينة أو بشيء هم أعمال فيها مشقة شديدة عليه. الفرق بين هذا وذاك أن أصحاب الأشغال الشاقة يعملون أشياء فيها إيه؟ فيها نفع وفيها فائدة، أما هؤلاء الذين يكلفون بالأشغال الشاقة في جهنم فليس فيها نفع وليس فيها فائدة وليس فيها إلا مزيد من العذاب والإتعاب لهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. طيب عاملة ناصبة ممكن تبقى في الاثنين، انه بيعمل وينصب ويصد عن سبيل الله ويحارب الدين ويتقرب الى الالهه ويجوع نفسه او يترهبن او يعني اي شيء، وفي الاخر يناله ايضا النصب والتعب والعمل الشديد والكثير في الايه في جهنم، ولا تعارض بين تلك الاقوال كلها بحمد الله تبارك وتعالى. عامله ناصبه تصلى نارا حاميه تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. كلام ده فين يا جماعة؟ خلاص ما فيهاش خلاف، دي ما فيهاش خلاف إن ده هيكون في جهنم والعياذ بالله. تصلى نارا حامية، تصلى فعل ماضي، الفاعل هي اللي هي الوجوه. طيب وبعدين نارا مفعول به وحامية نعت أو صفة لله للنار والعياذ بالله. طيب في قراءة نعم انت عاوزها ايه؟ انا قلت ماضي جزاك الله خيرا فعل مضارع. انا فكرت ان انا قلت فعل مضارع وهو يعني ايه فبرضو الواحد لازم برضو يتأنى شوي. جزاكم الله خير. طيب في قراءة تصلى نارا حامية حيب الإعراب ايه؟ تصلى فعل مضارع صح كده شيخ؟ مبني لما لم يسمى فاعله. ها طيب فين الضمير المستتر اللي هو هي هيكون ايه؟ ممتاز هيبقى نائب فاعل. ونارا مفعول ثاني هقول لي فين المفعول الاول؟ ما هو المفعول نائب الفاعل سد مسد المفعول الايه الاول. دي قاعده تاخدها كده في المبنى المجهول على طول تمام. هيبقى النائب الفاعل سد مسد المفعول الاول والمفعول اللي بعد كده اللي ظهر عليه على علامه النصب ده بيبقى المفعول الثاني. خدت بالك يا رب سلم. نارا حامية أي بلغت النهاية في الايه في الحرارة والعياذ بالله. تسقى من عين آنية تسقى ها الوجوه وبالتالي أصحاب الوجوه بقى خلاص ما احنا عرفنا بس تسقى الضمير يعود على الوجوه دهيت والمقصود بها أصحابها. تسقى من عين آنية عين يعني جهنم كلها ما فيهاش العين واحدة ها جنس أحسن ممتاز. يبقى عين مفرد في اللفظ ولكن أريد به الايه الجمع فكلهم يسقون من عيون ايه آنية. آنية يعني آنية اوعى تقول لي جمع إناء وهتبقى مشكلة فقه الآنية. لا الآنية التي نضجت يعني آن شربها أو آن أكلها. الطعام لما يبقى آن ها يبقى نضج غير ناظرين إيه إناه يعني إيه يعني مضجاه. يطوفون بينها وبين حميم آن أحسنتم ممتاز. يطوفون بينها وبين حميم آن اللي هي في سورة إيه الرحمن وبعدها ايه يا جماعة فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان الله يعني الله يقول هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. آلاء يعني نعم. أين النعم في هذا؟ التحذير التحذير كن ربنا يحذرك وانت في الدنيا هذا من اعظم الانعام عليك. كذلك التشفي من الظالمين. اما تعرف ان الظالم ده هو اللي ظلمك وانت عاجز عن يعني استخراج حقك او استنقاذ حقك وتعرف ان جهنم مستنياه هيبرد نارك مش كده؟ وان كنت كريما فعفوت فهذا افضل ولك الاجر احسن واكثر. يبقى فبأي آلاء ربكما تكذبان عشان ايه؟ عشان تحذير دي نعمة عظيمة آلاء من الآلاء والنعم وعشان جزاء جزاء للظالمين والكافرين والمشركين تمام. طيب ده كلام جميل. تسقى من عين آنية. طيب كلما تعطش تسقى؟ لا لا ده يعني حينما يعني يشتد الظمأ بها يعني شدة لا توصف عندها يسقون من هذه العين الآنية من الحميم. ها إذا اقتربت وجوههم منه سقط جلدها من شدة ايه حرارته وإذا وإذا شربوه قطع أمعاءهم سقوا ماء حميما فقطع إيه أمعاءهم. نعم وإن يستغيثوا يغاثوا أهو، وإن يستغيثوا، الاستغاثة دي بتبقى خلاص، أما الأمر اشتد جدا. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، المهل والزيت المغلي، يشوي الوجوه، أعوذ بالله، يا رب سلم يا رب. يا جماعة الكلام ده مش على الكفار لوحدهم، يعني الإنسان مننا يجعل نفسه يعني متهما وإنه يستحق هذا العذاب وليس في مأمن منه، وبالتالي يحصل نفسه. دي اللي احنا عاوزين ننبه عليها في أين نحن من هذه الآيات، اللي هي العنصر الأخير من اللي هي من المحاضرة. تسقى من عين آنية، ده الشراب بتاعها. طب والأكل؟ ليس لهم طعام إلا من ضريع. ها برضو اللغة أساسا، الضريع إيه هو؟ العرب تعرف إيه الضريع؟ شوك مسموم يلصق بالأرض ينبت في الصحراء، إذا كان في الصيف إذا كان في الشتاء أخضرا يقال له الشبرق، وإذا يبس فيه الصيف يقال له ليه؟ الضريع. ده اللي العرب عارفاه، وهو شوك مسموم. تمام. طيب، ليس لهم طعام يعني في جهنم إلا من إيه؟ من ضريع. طيب ضريع جهنم ده إذا كان ضريع الدنيا لا تأكله الحيوانات ولا يعني يأكله أي شيء ولا ينتفع به أحد، بل هو أذى ومسموم لا يطيقه أحد، طيب ما بالكم بضريع جهنم والعياذ بالله؟ طعام ضريع، شجرة في النار، ها تروى بالنار، جذعها من نار، ساقها من نار، فروعها من نار، ثمارها من نار. البعض قال هي شجرة الزقوم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون، كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم. الاثنين قراءتين متواترتين وسبعيتين. تمام. كالمهل يغلي بل مهل، كالمهل تغلي بهي الشجرة. تمام. طيب وجزاكم يا مولانا. طيب ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. طيب فماذا عن قول الله تعالى ها فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين؟ هنا أسلوب قصر وهنا أسلوب قصر، صح؟ صح ولا؟ ولا طعام إلا من غسلين، يبقى نفي لكل الطعام واستثناء نوع واحد بس له الغسلين، اللي هو صديد أهل النار وقيحهم ودمهم ودمعهم. طيب هنا إلا من ضريع، اللي هي بتقول إيه؟ ليس لهم طعام إلا إيه؟ يبقى برضو أسلوب برضو حصر، نفي لكل الطعام وإثبات لنوع واحد من الطعام اللي هو الإيه؟ الضريع. فكيف نوفق بين هذين؟ هل الطعام هو الغسلين ولا الضريع؟ تنوع الأحوال، أحوال العذاب تتنوع عليهم، ففي فترة ليس لهم طعام إلا من غسلين، وفي فترة أخرى مرحلة أخرى ليس لهم طعام إلا من ضريع، أو دركات العذاب تختلف، قوم يعذبون بالغسلين وقوم آخرون يعذبون بالإيه؟ بالضريع، لابثين فيها أحقابا، كل حقبة لها لون من العذاب أشد من الذي إيه؟ سبقه. فتنوع الدركات وتنوع الأشخاص. تمام كده. لا يسمن أي لا يسمن البدن، يعني إيه؟ الواحد لما بيأكل بيتخن بيسمن، فده ما بيسمنش. ولا يغني من جوع، لا يسمن ولا يغني من جوع، يعني مهما أكل الإنسان منه في النار لا يشبع، لا يسد ثورة الإيه؟ الجوع عنده. وطبعا يا جماعة من أعظم الآلام ألم الإيه؟ ألم الجوع، ألم الجوع، وخاصة في جهنم الأمر يكون أشد والعياذ بالله. لا يسمن ولا يغني من جوع. دول كده أهل النار، وكده يا جماعة ربنا عز وجل رحيم بنا، مش دي رحمة من ربنا انه بيبين لنا واحنا في الدنيا التفاصيل وتفاصيل التفاصيل. ها جهنم يوم القيامة في أهوال، الشرب فيها ايه، الاكل فيها ايه، التفاصيل بعد ما يبين لك الاكل والشرب في جهنم عاوز تفاصيل ايه تاني غير كده؟ ها فدي رحمة من ربنا ليك. ليه؟ عشان تحذير. ها من أنذرك فقد أعذر، قد أعذر من إيه؟ من أنذر. ربنا خوفك وحذرك وإدلك إنذار نذارة ومع مهلة عمرك، عشان لما يجي الإنسان يوم القيامة ويلقى العذاب يبقى إيه؟ يبقى راض تمام الرضا عن جزائه. يوم القيامة كل الناس يرضون بجزائهم يا جماعة، ما فيش حد هيقدم تظلم ولا حد هيعترض على جزائه، لا كل الناس المعذبون والمنعمون يرضون به بما جوزوا به. طيب القسم الثاني الفريق الثاني نسأل الله جعلنا منهم، قال وجوه يومئذ ناعمة. خلاص وجوه عرفناها، ويومئذ يوم القيامة ناعمة، ناعمة من النعمة. يعني ايه؟ هذه الوجوه حسنة جميلة، وجوه أهل الجنة. ها وجوه حسنة جميلة أو من النعيم، أي منعمة، ويبقى تعبير بالوجوه عن الايه، عن الأشخاص، عن أصحابها يعني، عن الذوات. ها وبالتالي هي في نعيم. وطبعا ليه الوجوه؟ لأن إذا نعم الإنسان فأكثر شيء يتأثر بالنعيم هو الايه؟ الوجه. ها يقول لك فلان ده ما شاء الله خدوده بتبك الدم من ايه؟ من أثر النعمة، اللي هو يعني بياكل كويس، بيشرب كويس، ها نظام غذائي معين، ابن ناس، بيقول عليه ابن ناس، خدت بالك، ابن عز، ماشي. فالوجوه يا جماعة هي العنوان بتاع الإنسان، ولذلك ربنا عز وجل من فضله وكرمه انه كرم ابن آدم فجعل وجهه إلى أعلى، ليس كالحيوانات التي وجهها إلى أسفل، أو كالزواحف التي وجهها في التراب مثل الحيات والثعابين والزواحف الأخرى. ها فربنا كرم الإنسان وجعل وجهه في أعلى، فرابد أن يكرم الإنسان نفسه بطاعته لربه سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. الجر والمجرور ده لسعيها متعلق بما قبله أم بما بعده؟ ها خد بالك، لسعيها راضية يبقى راضية عن عملها الذي قدمته في الدنيا، هي راضية عنه في الآخرة. يعني ايه؟ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم ايه؟ مشكورا. كلوا واشربوا هنيئا ايه؟ بما أسلفتم في الأيام الايه؟ الخالية. يبقى بناء على التفسير ده ان الجر والمجرور متعلق بما بعده، يبقى سعيها الذي كان في الدنيا هي راضية في الآخرة على عن ثوابها الذي أخذته على ذلك الايه؟ على ذلك السعي. وده يعتبر قرينة بترجح ان عاملة الناصبة اللي في الاول المقصود بها العمل والنصب فين؟ في الدنيا، واخد بالك شيخ؟ طيب ولا لسعيها وجوه يومئذ ناعمة لسعيها، بسبب ايه سعيها؟ يعني ايه ناعمة؟ ها بسبب ان النعيم ده بسبب ايه؟ سعيها. وبعدين راضية لوحدها، أي راضية عن جزائها عن نفسها، راضية يعني يوم وهو في الجنة كده يبقى راضي، ربنا عز وجل يقذف في قلبه ليه؟ الرضا. طيب يبقى الإنسان لو رضي عن نفسه في الآخرة أو رضي بثوابه في الآخرة، هل هذا يحسن في الدنيا يا جماعة؟ ركز بقى في دي كويس، لأن دي نقطة مهمة جدا. ينفع الإنسان يرضى عن نفسه أو يرضى عن عمله في الدنيا؟ هذا غرور، هذا غرور يا جماعة. إن الإنسان يرضى يعني أنا والله ده أنا كويس، ده أنا أحسن من غيري، ده أنا كده ممتاز، ده وأقل من كده كمان، ده في غيرنا بيعمل وخلي، ده أنا كده تمام. الرضا عن النفس، الرضا عن العمل في الدنيا، ده خطر كبير، ده ممكن يحبط إيه؟ يحبط العمل والعياذ بالله تبارك وتعالى. خدت بالك؟ لكن الرضا عن النفس والرضا عن العمل في الآخرة محمود طبعا، ها يستعيها راضية في جنة عالية. جنة هنا يا جماعة جنس مفرد أريد به الايه؟ الجمع. عالية، العلو الحسي والمعنوي الاثنين، العلو الحسي مرتفعة، ها في مكان عال سقفها عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وعالية في القدر والشرف، يعني جمعت بين الايه؟ بين الحسي، العلو الحسي والعلو الايه؟ المعنوي. وهذا رد على هؤلاء النصارى الذين تجرؤوا وقالوا ان انتم يعني شهوانيون وانتم تجعلون جزاءكم الاكل والشرب والنساء وده حاجات مذمومه، واحنا بس يكفينا الذهاب الى الملكوت. الى الملكوت يعني؟ لا طبعا، هذا كلام باطل، لان الانسان مركب من ايه؟ من جسد وروح، فمطلوب نعيم الروح ونعيم الايه؟ ونعيم الجسد الاثنين. تمام. في جنة عالية، في جنة عالية، ها النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر ان الفردوس ها هو ايه؟ اعلى الجنة وايه؟ واوسط الجنة. تيجي ازاي؟ الله يفتح عليك. والعلماء بيستدلوا بالحديث ده على ان الجنة كرية ايضا، كروية، لان مش ممكن يبقى عالي اعلى ووسط الا في الايه؟ في الشكل الكروي او الشكل المقبب، ما القبة تعتبر على شكل كرة برضو، زي الشمسية كده مثلا. واخد بالك؟ لو واحد معاه شمسية وفردها كده وحد مثلا على حرفها من فوق، هيبقى اعلى فوق الشمسية، في نفس الوقت المستوى بتاعه على جبال نصف الايه؟ الشمسية. ده مش ممكن يتحقق الا في الايه؟ في الـ الـ الـ الـ الـ الـ الشكل الكروي. تمام كده؟ وطبعا واضح ان الشكل الكروي ده مسيطر على جميع الكواكب، الارض والقمر والشمس والنجوم ها. وادي العلماء بيستنبطوا من الحديث ده ان الجنة كمان على شكل كروي. ف سبحان الله، في اشكال انتظام في الهندسه. نعم احسنت. اوسط الجنة، لا وسط، وقال ايه؟ اعلى الجنة ووسط ايه؟ ووسط الجنة. لو اوسط هتبقى بمعنى افضل. نعم. طيب، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. يبقى لا تسمع انت، يبقى هنا تاء ايه؟ الخطاب. وتبقى لا تسمع انت في الجنة لاغية، اي كلمة فيها لغو. لا تسمع فيها لاغية، يبقى تسمع فعل ايه؟ مضارع. نعم. ولا تسمع لاغية فيها، لاغية هتبقى نائب فاعل، وفيها اللي هو المقدر ده هيبقى في محل نصب مفعول ايه؟ ثاني. لا يسمع فيها لاغية، نفس الكلام. طيب، لا تسمع، لا تسمع أنت، وممكن لا تسمع الوجوه الناعمة فيها لاغية. فأولي وجون يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع هي الوجوه فيها لاغية، أي كلمة لاغية. اللغو يا جماعة هو الكلام الذي لا يفيد، ها؟ الكلام الذي لا يفيد. الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى، خذوا بالكم من ديل انه بيجيب لنا قاعدة مهمة في التفسير، بيقول ايه؟ نقل عن بعض السلف انه يفسر لاغية بأنها الحلف الكاذب، حلف كاذب غير اليمين اللغو ما تروحش بعيد. الحلف الكاذب قال دي من ضمن معاني ايه كلمة لاغية. اليمن الجليل رحمه الله تعالى بيعلق له ايه؟ وهذا من جهة اللغة صحيح لولا اجماع الصحابة على خلافه، واذا اجمع الصحابة على شيء فلا يجوز أن نقول بخلافه في التفسير. كانت قاعدة عظيمة جدا، لو تراجعوا تفسير ابن جرير دي قاعدة مهمة جدا يا جماعة، عشان بس ما يطلعش الجماعة المتشدقون ويدلنا تفسيرات أخرى، زي مثلا إيه اللي عاوز يستدل على تحديد النسل ما يلاقيش إلا الآية بتقول إيه يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم إيه عدوا لكم فاحذروهم، ويفسرها إزاي ان ازواجكم واولادكم عدو لكم، يعني ممكن زوجتك تبقى عدو لك تجيب لك عيال كتير تخرب بيتك. انا سمعتها والله من بعض المشايخ، انا مش عايز اذكر اسماء بس انا سمعتها فعلا باذنيه، خدت بالك؟ واولادكم عدو لكم اللي بيجيبوا لكم الفقر وما بتربوش كويس وما بياكلوش كويس ما بيعيشوش كويس، اسره سعيده تسوي حياه كريمه. طبعا هذا تفسير باطل. ليه؟ لانه مخالف ليه لاجماع السلف، ما حدش من السلف فسرها كده خالص. ده ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم دي لها سبب نزول اللي هو ايه، الناس الذين تاخر اسلامهم وسبقهم اقرانهم وكده وكانوا ممكن يموتوا وهم ايه على الكفر، فزعلوا من اولادهم وازواجهم حبوا يعاقبوهم فربنا امرهم بالايه بالعفو. تمام كده؟ فدي قاعده مهمه جدا ذكرها الحافظ ابن جرير رحمه الله تبارك وتعالى، ان الصحابه اذا اجمعوا على شيء في التفسير ما ينفعش نخالفه. تمام كده؟ وعلى فكره القاعده دي قررها برضك شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في مقدمه في التفسير اللي هي اصول التفسير، قررها برضك قال لك اذا انعقد الاجماع على قول في التفسير لا يجوز مخالفته، واذا لم ينعقد الاجماع على قول في التفسير ها فلا يجوز ادعاء الإجماع على قول بعد ذلك، ها؟ وإذا قال السلف شيئا في التفسير فلا يجوز استحداث أقوال جديدة في التفسير. يعني ما ينفعش أنك تطلع قول جديد غير وارد عن السلف في التفسير. نعم. السلف في الثلاثة أقوال ما ينفعش بها أخترع ربع. لا ما ينفعش. ما ينفعش. طيب. كده بشرية التدخل اللي بيقولوا على ذكر التدخل. لا ده قصة كبيرة. قصة كبيرة. الاجتهاد في الأحكام إذا لم يوجد نص. طيب لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية، هل الجنة كلها فيها عين واحدة جارية جنس؟ نعم. طيب جارية بدون أخدود. الله أكبر الله أكبر. تخيل أنت، انا هتلاقي ما تعرفش تخيل المنظر ده، ان ميه ماشيه على الارض لها ارتفاع متر مثلا او مترين او اعلى من ذلك ومحجوزه من الجناب، ما فيش لا ايه لا لا لا حفره تلمها ولا شيء. انت ممكن تتخيل المنظر ده لو لو لو شكل زجاجي، يعني لو شكل زجاجي عاملين كده زي نهر زجاجي كده وعامل سور بالزجاج من هنا ومن هنا ومشي الميه جواه، ممكن تتخيل المنظر ده. لكن انت في الاول عارف، في الاول وفي الاخر عارف ان في حاجز اللي هو الزجاج. لا ده ما فيش. سبحان الله، ازاي بقى الميه دي تتجمع كده وما تروحش لا يمين ولا شمال؟ قدره الله عز وجل. نعم. فيها عين جاريه واحد. نعم واحد. نعم يا شيخ. ده ورد عن كثير من السلف، والله عز وجل قادر على أكثر من هذا. يعني متخيل ان الارض تمشي على الارض، الماء تمشي على الارض لمسافات انهار و طيب لا هو بس هو وارد عن كثير من السلف هذا التفسير. هو ابن القيم مرة في المنية أنت هو هذا واحد صفر. طيب فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة. طبعا فيها عين جارية سبق ان احنا اتكلمنا في سورة الإنسان، عين يشرب بها عباد الله ايه يعني يفجرونها، يعني في أي مكان يكونون فيه ها يفجرون تلك العين يشربون منها ما يشاءون من أنواع الأشربة المختلفة. فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة. سرر جمع سرير، والسرر مرفوعة عالية. طيب السرير عالي ها كيف يصعد الإنسان اللي هو بينعم في الجنة على هذا السرير؟ قالوا إنه يتواضع إليه، يعني السرير ينزل ها هو يطلع على السرير والسرير يرتفع به مرة أخرى. فيها سرر مرفوعة. طيب في آية تانية ها لا بتاعت ايه لا في آية بتاع فرش مرفوعة اللي هي بتقول ايه في سورة الواقعة كأمثال جزام ما كان يعمل اسمه فلق ونتيتم إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وإيه أيوة الفرش المرفوعة دي يبقى السرير عليه فرش، وممكن يفسر الفرش المرفوعة بالحور العين أيضا. تمام. طيب سرر مرفوعة وأكواب موضوعة، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. الكوب إذا كان فارغا وليست له عروة، ليست له يد يعني، يسمى إيه؟ كوبا. وإذا كان ممتلئا يسمى إيه؟ كأسا دهاقا. كأسا اللي له عروة اسمه إبريق. نعم اللي له عروة اسمه إبريق، اللي ملوش وفاضي يبقى كوب، اللي ملوش ومليان يبقى كأس. على بالمعنى اللغوي تسمى إبريق. طيب اسمها مج. وأكواب موضوعة، يعني موضوعة يعني في متناول أصحابها، مش موضوعة تحت بسرور مرفوعة أكواب موضوعة تحت يبقى احنا عملنا ايه؟ فين النعيم هنا؟ فهي موضوعة اي في متناول أصحابها ها. وأكواب موضوعة وايه ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. النمارق اللي احنا بنسميها الشلت، شلتة نمرقة مفردها نمرقة ها الوسائد التي يتكأ عليها المساند ها. طيب و و و و وزرابي ايه مبثوثة. زرابي جمع زربي او زربي بالكسر والايه والضم، والزربي او الزربي البساط اللي هو زي السجاد. مبثوثة منتشرة في المكان كله. تمام وزرابي مبثوثة. خلاص كده نسأل الله من فضله. ثم يقول الله تعالى ها السجاد المفروض البساط يعني. ثم يقول الله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. أفلا ينظرون، الاستفهام ده استفهام إيه؟ إنكار. ينكر على مين؟ ينكر على المشركين ها. والكلام ده كلام مستأنف سيقة لبيان أدلة البعث مما يتعايشون معه، واخد بالك يعني ايه كلمهم الأول عن يوم القيامة، كلمهم عن جزاء الكفار المعرضين والمعاندين، كلمهم عن جزاء المؤمنين، بدأ يجيب لهم تاني أدلة البعث، لأن أدلة البعث قضية أساسية في الحوار مع المشركين. أفلا ينظرون، النظر هنا نظر إيه؟ تأمل. طيب، أفلا ينظرون إلى الإبل وإلى الجبال وإلى الأرض؟ هل هم فقط مطالبون بالنظر؟ لا، الكل، الكل. ولذلك القاضي شريح رحمه الله تعالى كان يقول لأصحابه: اخرجوا بنا ننظر إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. تمام؟ فالعبرة بالعموم، إذا كان الخطاب موجه للمشركين إلا أن العبرة بالإيه؟ بالعموم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ خلق الإبل ده خلق عجيب جدا. شوف الإمكانيات اللي عند الإبل لا تكاد توجد عند بقية المخلوقات، الحيوانات، أو التحمل، الصبر، الجلد، ما في أبوالها وألبانها من دواء لبعض الأمراض، ما عندها من قوة وتحمل وتحمل أثقالا كثيرة، كانوا يسمونها سفينة الصحراء. خلقها متناسب مع الأرض الصحراوية الغير ممهدة اللي فيها صخر وفيها رمال وفيها تضاريس مختلفة وفيها منخفضات ومرتفعات وفيها حر وفيها رمال وفيها يعني خلق الله عز وجل مهيئة لتتعايش مع طبيعة الصحراء. تمام؟ قال الله تعالى: فلينظر الإنسان، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذا استفهام إنكاري، عرفنا أنه هو مجازي، ما هوش حقيقي، وبالتالي الغرض منه الإنكار عليهم، ها، ومزيدا في إقامة الحجة عليهم. ليه؟ لأنه يستدل لهم بما يخالطونه ولا يفارقونه. أفلا ينظرون إلى الإبل، بدأ بالإبل لأنهم يخالطونها ليلا ونهارا، ينظرون إليها وهي تقوم وهي تبرك، ينظرون إليها وهي تتحمل وتصبر، ينظرون إليها وهي تحمل الأعباء الثقيلة، ينظرون إليها وهي تمشي بهم المسافات الطويلة بلا ملل ولا كلل ولا تعب، ينظرون إليها وهي تأكل القليل وتكتفي به بل وتخزنه، ينظرون إليها وهي تعطيهم اللبن ويستشفون بأبوالها وألبانها، ينظرون إليها وما تدخره في سنامها من الماء والغذاء وغير ذلك، ينظرون إليها ويتأملون خلق الله عز وجل فيها. طيب، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ كيف خلقت؟ كيف خلقت؟ يعني هل هذا يدل على بداية خلقها؟ طيب، ربنا عز وجل يقول: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. طب وهو لما يسير في الأرض سيعلم كيف بدأ الخلق؟ الله عز وجل قال: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. يعني الله عز وجل يخبر أنه لم يطلعنا ولم يطلع غيرنا على خلق السماوات والأرض ولا حتى على خلق أنفسنا. يعني من منا شهد خلق نفسه؟ ليس هناك أحد. وحينما يخرج علينا داروين وأتباعه ويقولون الإنسان أصله قرد، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسه وما كنت متخذ المضلين عضدا. فكيف يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ كيف خلقت؟ القرائن الموجودة أمامهم تدلهم على بداية خلقها، أن الذي خلق هذه الإبل بهذه الإمكانيات وهذه الخواص ها التي يعرفونها والتي لا يعرفونها والتي تكتشف يوما بعد يوم. ها موضوع الإبل ده موضوع كبير جدا يا جماعة، وأجريت فيه أبحاث كثيرة وكبيرة جدا. يعني موضوع أبوال الإبل، هناك أبحاث غربية أجريت على أبوال الإبل، واكتشاف أن فيها قدر كبير جدا من المناعة، وما كانوا يعلمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة عقل وعرينة كما تعلمون، الذين اجتووا المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربون من أبوالها وألبانها، ما كانوا يعلمون هذا الحديث. وهذه الهزيمة النفسية الموجودة عند كثير منا الذين يقبلون كل ما هو كافر ويرفضون كل ما هو مسلم، يعني يرفضون الإسلام ويرفضون كل ما ينتسب إلى الإسلام ويقبلون كل ما هو كافر. لما جاءهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأبوال، أبوال الإبل وألبانها والاستشفاء بها، ما صدقوا وردوا هذا الكلام وقالوا دعونا من القديم. لكن لما أمريكا تجري أبحاثا وتكتشف أشياء في أبوال الإبل وألبانها نقول سمعنا وأطعنا. هذه هزيمة نفسية في الحقيقة، رفض كل قديم، كأحدهم الذي اعترض على حديث الذبابة، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليمقله فإن في أحد جناحيها داء وفي الآخر دواء. أما جلنا الحديث لا، يجي البعض يقول ضعه تحت رجلك، ها مع أن الحديث في البخاري، ها لكن لو جت لنا أبحاث من الغرب أنه يتداوى به من لغدغة العقرب أو يستشفى به من الرمض أو يدهن به من الحكة، لا ده كويس، ده كلام قيم عشان جلنا من الكفار. لكن من الدين بتاعنا يقول لك لا، دعوكم من القديم، خلاص القديم ده عفى عليه الزمان، ما عاد يصلح لهذا الزمان. سبحان الله، هذه الحضارة التي فيها هؤلاء الكفار إنما أخذوها أصلا من المسلمين وسرقوا منهم علمهم وسرقوا منهم حضارتهم، و يعني الملأ منا يعجبهم ما يأتينا من الغرب. يعني بعض البعض كان بيدعو يقول اللهم اجعل أمريكا تطبق شرع الله، فسألوه يعني طب ليه أمريكا، ما احنا أولى؟ قال لا، أصل أمريكا طبقت الشرع احنا هنطبق الشرع، واخد بالك؟ حاجة صعبة جدا. يعني ليه ليه ليه ليه الهزيمة النفسية دي، ولماذا نرتمي في أحضان الكافرين إلى هذا الحد؟ لازم أوروبا وأمريكا هم اللي يقولوا عشان احنا نلتزم؟ طبعا ما ينفعش. يعني ده دليل على التخلف، ان انت لا عارف دين ولا عارف في دنيا ولا حسبنا الله ونعم الوكيل. مقصود ان هذه الإبل خلق من خلق الله، خلق عجيب، فيه عجائب كثيرة وأسرار كثيرة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت؟ السماء على اتساعها وارتفاعها وقوتها وضخامتها وإتقانها وإبداعها، وقل ما شئت لن تنهي الكلام، ومع ذلك الذي خلق الإبل قادر على إعادتكم مرة أخرى بعد موتكم، الذي خلق السماوات ها قادر على إعادتكم. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت؟ الجبال، هذا الجبل الذي يعني له قدر ارتفاعه أساس في الأرض، يعني بنفس مقدار ارتفاع الجبل فوق الأرض له أساس في الأرض مثله. وطبعا يعني الأرض بما أنها كروية فبالتالي يسهل أن تميد وأن تميد، خاصة وهي بين الماء، فبالتالي الجبال الرواسي ترسي الأرض فلا تميل، فتصعد فوق الجبل فتجد الماء، عيون الماء قد نبعت، وتجد الخضرة وتجد الزروع وتجد الثمار وتجد الحياة، تقول سبحان الله كيف نبت هذا وكيف نبع هذا بين هذه الصخور وعلى هذا الارتفاع الشاهق السامق؟ ها يعني وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وإلى الأرض كيف سطحت؟ سطحت يعني بسطت يعني مستوية. هل هذا ينافي كون الأرض كروية مثلا؟ لا لا ينافي، بل بالعكس، السطح الكروي منبسط أشد من السطح المستوي. معايا كده؟ يعني مثلا تخيل مثلا التليفون ده سطح مستوي اهو. طيب لو اعتبرنا التليفون ده فيه انبعاج يسير لأعلى، اكيد هيبقى الاستواء بتاعه هيكون ايه؟ ادق، بالذات اذا اتسعت الايه المسافه. يعني بالوضع الحالي ده طبعا مش هيبقى كده، لكن لو افترضنا التليفون ده مثلا طوله الاف الكيلومترات وهو غير مستوي لكنه كروي مثلا، بالتالي لا تظهر كرويته في هذا الايه في هذا الاتساع، وبالتالي يكون تسطيحه ادق من الايه من الجسد من الجرم المستوي، لان الجرم المستوي ممكن مع اتساع هذا التسطيح يكون فيه انخفاض، ممكن يبقى فيه انخفاض يعمل زي بركة، احنا بنسميها ممكن نسميها بركة، لو حطينا فيها مية هتلاقي المية توقف شوية في حتة معينة، انما لما يبقى كروي يبقى معمول كده، يبقى يصعب الايه ان هو يعني، فهو ادق في الحقيقة في الايه في التسطيح يعني. وطبعا كروية الارض يعني ورد عن كثير من السلف انها كروية، وخاصة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى ورد عنه كلام كثير في هذا، والعلم الحديث أكد هذا. يعني أنت إذا نظرت إلى الأرض في الصحراء مثلا أو ما شابه ذلك فإنك لا ترى هذه الكرية للأرض، لكن انظر إلى السفينة في البحر، انظر إلى السفينة في البحر وهي تسير، كلما ابتعدت صغرت وغابت. لو الأرض مستوية مش كروية، السفينة دي كنت هتشوفها من أبعد المسافات الممكنة والغير الممكنة، لكن كون انت من بعيد تشوفها تنزل لتحت، والشمس حتى وهي بتغرب بتنزل لتحت، كأن انت لو بصص على البحر كأنها بتنزل في المية، خدت بالك؟ ففضلا عن الأفلاك الأخرى، عن القمر على شكل كروي، الشمس على شكل كروي، كل الكواكب في الحقيقة هذا أيسر في الدوران. يعني مسألة ان الجرم أو الجسد الكوكب يبقى منسحب على شكل كروي او كده، ده بيديله سهوله في الايه في الحركه، يعطيه سهوله في الحركه. طيب والى الارض كيف سطحت؟ يبقى الذي خلق هذه الاشياء قادر على اعادتكم، الذي خلقكم قادر على اعادتكم. طيب هنا الكلام توجه بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكر انما انت مذكر. فذكر يعني ايه ذكر؟ يعني عظهم، مرهم بالمعروف وانههم عن الايه عن المنكر. ها ذكرهم بالجنة والنار وأدلة البعث، ذكرهم بما جاء في القرآن، ذلك لم يذكر المذكر به، يعني ما قالش فذكرهم بكذا زي ما ربنا قال لموسى وذكرهم ايه بأيام الله، هنا لا، وذكر فذكر. ها طب ذكر بايه؟ بالقرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، خدت بالك؟ فهنا لم يذكر المذكر به ليعم كل ما يصلح أن يتناوله الايه التذكير من العقائد والأحكام والآداب والأخلاق والمواعظ وغير ذلك. طيب فذكر الأصل فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر التوحيد وتعليم الناس دين الله سبحانه وتعالى، إنما أنت إيه مذكر، إنما أنت مذكر. بنأكد على مسألة الجو اللي نزلت فيه الصورة ليه؟ لأن أنا عندي بالصورة التي قبلها صورة الأعلى، قال الله عز وجل يقول فيها إيه فذكر إيه إن نفعت الذكر، على خلاف طبعا في تفسيرها كما بيناه في تفسير صورة الأعلى، لكن هنا في صورة الغاشية بيقول إيه فذكر، ما قالش إن نفعت الذكر هنا ليه؟ لأن سورة الأعلى يا جماعة هي السورة السابعة أو الثامنة بترتيب النزول، يعني لسه في بداية الدعوة والعمل ضعيف، فأنت مش هتهد نفسك بإيدك، لا، أنت الأول ابدأ بالناس السلكة، الناس اللي هتستجيب لك على طول، أنت في بداية الدعوة بتأسس لسه، بتبدأ يعني بداية ضعيفة، فأنت هتشوف اللي هيستجيب وهيقبل منك ذكره، لأن أنت لسه ضعيف ولسه دعوتك ضعيفة، لكن هتبدأ تصير على نفسك العداوات والمشاكل من الآن، ممكن تتوقد في مهدك. لكن هنا الصورة دي رقم 67، يعني عد 10 سنين أو أكتر على الدعوة، خلاص فذكر بقى وخلاص، يعني إيه ما قيدكش بحتة النفعت إيه النفعت الذكرى. واخدين بالكم يا جماعة، استحضار الجو والعصر والوقت والظروف والمكان اللي نزلت فيه الصورة بيعمل معك إيه؟ تمام؟ طيب، فذكر إنما أنت إيه؟ إنما أنت مذكر، ده حصر، حصر، يعني كما قال الله عز وجل إيه؟ إن عليك إلا البلاغ، يعني ما عليك إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ المبين، مش كده؟ فأنت إنما إيه؟ إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم مهمته محدودة، اللي هي البلاغ. البلاغ ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يهلك نفسه حزنا على قومه، فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وإعراضه عن ابن أم مكتوم الذي جاء يطلب الحق ويسترشد، وانشغاله بهؤلاء الكفار دليل على إيه؟ على حرصه على هدايتهم. وربنا يقول إنك لا تهدي إيه؟ من أحببت، فتولى عنهم، فما أنت إيه؟ بملوم، خلاص أنت أنت أنت عملت اللي عليك. الكلام ده يا جماعة هل يقال في أول الأمر؟ ولذلك سورة الغاشية انزلت بعد سورة إيه؟ الذاريات، اللي هي رقم 66، يعني سنة 10 الهجرة، فربنا قال له كده ده 10 سنين وما بيسمعوش الكلام، ها؟ فبتعطلش نفسك مع دول البعثة، أحسنت. فتولى عنهم، يعني أعرض عنهم إيه؟ يعني فما أنت بملوم، خلاص كده عملت اللي عليك. بعد ما تذكرهم 10 سنين هتستغرق وقت الدعوة كله في تذكير الذين لا ينتفعون بالذكرى وتضيع وقتك معهم. ولذلك يا جماعة ده درس مهم جدا. ايه هو الدرس؟ اننا قد ننشغل بدعوة غيرنا والاهتمام بهم، وهذا امر حسن ومهم ومطلوب، لكن قد يشغلنا هذا عن ايه؟ عن الحفاظ على رصيدنا، فنجد اخواننا يتفلتون منا، ونجد الافاضل ننشغل عنهم ويكونون في الهامش ويكونون في طي النسيان، ونحن مشغولون بايه؟ بدعوة غيرنا. ولا ننهاك، يعني لا أنهاك عن دعوة غيرك، ولكن التوازن، التوازن، ويعني عتاب على بعض إخواننا الذين يهتمون بأبناء المسلمين، وهذا أمر مهم وندعو إليه ونؤكد عليه، ولكن في المقابل يتركون أبناء الإخوة، فبالتالي أزمة، أزمة حقيقية فعلا، يعني محزنة، محزنة جدا. فبالتالي يخرج أبناؤنا كما ترون بعض النماذج السيئة من الانحرافات السلوكية وشرب المخدرات، ويمشي الشيخ مطأطئ الرأس لأن ابنه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. لماذا؟ لأن إخوانه لم يوفوا له بشيء من حقه، بعشر معشار حقه تجاه أولاده. تمام؟ فهي نقطة ينبغي الانتباه إليها يا جماعة. فذكر، إنما أنت إيه؟ مذكر، أنت دورك تذكر، تنصح، توجه، تدعو، لكن ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت، لست عليهم بمسيطر. يعني لست عليهم بمسيطر، يعني لست مسؤولا عنهم ولست متحكما فيهم. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا إكراه إيه؟ في الدين، قد تبان الرشد من الغي. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما إيه؟ يمكرون. انت ادعو ادعو ادعو. والله عز وجل قال: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعني لولا تصدير الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وتسليته له لا يعني ربما حدث له شيء يعني مكروه أو شيء من ذلك بسبب حزنه وحرصه الشديد على هداية قومه. فالله عز وجل المطلع على القلوب الذي بيده الهداية، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. إلا من تولى وكفر، خذ الشيخ هذا شيء. إلا من تولى وكفر، هنا إلا دي أداة يا جماعة، خلينا نتفق كده الأول. يبقى ما دام دي أداة استثناء يبقى في مستثنى ومستثنى إيه منه، جميل. طيب إلا دي أداة الاستثناء، فين المستثنى؟ من تولى وكفر، الذي تولى كفر، أحسنت، يعني من هنا موصولة، تمام. طيب فين المستثنى منه؟ اختلفتم، وده فعلا ناتج عن خلاف أهل العلم، هل هذا الاستثناء متصل أم منقطع؟ هو في تفسيرين. لو قلنا فذكر قومك إنما أنت مذكر إلا من تولى وكفر فلا تذكره، يبقى كده إيه؟ متصل، لأنه دول من جنس قومك، صح كده؟ طيب ولو قلنا فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر وخلص الكلام وبدأ يقول إيه، لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، يبقى كده استثناء إيه؟ منقطع. طيب الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى ادلنا قاعدة جميلة جدا، ماذا يقول؟ قال: امتحن الاستثناء بإن، بإن كلمة إن، ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية يقول هذا الكلام القيم، يقول: امتحن الاستثناء بإن، يعني إيه؟ إن كان يقبل إن فهو يصلح أن يكون إيه؟ منقاطعا، ها؟ وإن لم يقبل إن فلا يصلح أن يكون منقطعا. حضر الطلاب إلا زيدا، عاوزين نشيل إلا ونحط إن، لا ما خلاص هتلغي بقى اللي قبلها بقى، ما هو منقطع بقى، يبقى هتقول إن زيدا، كده الكلام اكتمل، يبقى مش هينفع ندخل إن هنا، خدت بالك؟ طيب زي إيه يا جماعة؟ قول الله عز وجل في آخر سورة الانشقاق: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. لا بتقول إيه؟ بل الذين كفروا كذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. لو حبينا في غير القرآن نشيل كلمة إلا ونحط إن، هتقبل؟ لا سيبك من فبشرهم بقى، انسى اللي قبلها خالص، لا ابدأ لي بيها، هتقول إيه؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر إيه؟ زي إيه يا جماعة؟ أحسنتم، زي آية سورة فصلت، خدت بالك؟ زي آية سورة فصلت، لا في سورة فصلت تقول إيه؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر إيه؟ تمام كده يا جماعة، القاعدة دي مهمة جدا صراحة، يعني إيه؟ الظفر بها خير من الدنيا وما فيها، لأن فعلا مهمة جدا، هتحل لك إشكاليات كتيرة جدا، أي استثناء هتقعد تقول حادي بادي وتشوف ده منقطع ولا متصل وتدور، لا على طول شيل إلا وحط إن، ولما تحط إن انسى اللي قبلها وشوف اللي بعدها هيتم بيه الكلام ولا لا، إذا تم الكلام يبقى ده يصلح، مش هنقول لك إنه استثناء منقطع قولا واحدا، يصلح إنه يكون استثناء إيه منقطعا، ها؟ إذا ما نفعتش إن يبقى ده مش هينفع استثناء منقطع بأي حال من الأحوال، تمام كده؟ طيب لست عليهم بمسيطر، هنا السيطرة التي نهي عنها النبي صلى الله عليه وسلم، السيطرة على الأبدان ولا على القلوب؟ على القلوب، يبقى الآية محكمة، يعني القلوب دي بقى بتاعت ربنا مش بتاعتك انت. انك لا تهدي ايه من احببت ليس عليك هداهم. ها ان الذين حقت عليهم كلمة ربك ايه لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلو هنا المعنى لست عليهم بمسيطر قال لست مسيطرا على قلوبهم يبقى كده المعنى ده سليم ما عندناش اي مشكلة خالص وفي اتساق في الايه في الكلام. لكن على التفسير الاخر لست عليهم بمسيطر على ابدانهم يبقى نقول ان ديت ايه يا جماعة مرحلة من مراحل تشريع الجهاد ويبقى المعنى ده منسوخ فعلا لان الكلام ده كان في مكة صح وكان الجهاد حرام في مكة. لست عليهم بمسيطر فمهل الكافرين امهلهم ايه رويدا فاصدع بما تؤمر واعرض ايه يبقى مفيش جهاد. لكن بعد كده امرتوا ايه يا جماعة امرتوا ان اقاتل الناس حتى يقولوا ايه لا اله الا الله فاذا هم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله تعالى. الرواية حد كده صحيحة في البخاري وغيره الزيادة الضعيفة. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. بناء على الحديث ده لو اعتبرناه صحيح والزيادة دي طبعا مش صحيحة ضعيفة هنقول إن هنا الكلام كده إيه السيطرة على السيطرة القلوب. أنت هتقاتل لك الظاهر والله يتولى ليه السرائر ويبقى فعلا الآية متسقة مع الإيه مع الحديث بناء على هذا ليه. الكلام واضح يا جماعة ولا إيه؟ ممتاز. طيب إلا من تولى وكفر لكن إن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. أهي إن واسمها وخبرها وزي الفل. إيه لو قلنا في غير القرآن كده إن أدي إن عاوز اسمها وخبرها فين اسمها؟ من اللي هو اسم الموصول معنى الذي تولى وكفر ده صلة الموصول لا محل لها من الإعراب يا مولانا. فيعذبه دي في محل رفع خبر إن. يبقى الكلام ماشي دي كده تنفع استثناء منقطع وبرضك تنفع استثناء متصل على التفسير اللي سبق احنا ذكرناه. واضح كده؟ إلا من تولى وكفر. تولى يعني أعرض وكفر يعني لم يقبل الإسلام. فيعذبه الله العذاب الأكبر. خلاص الحجة قامت يا جماعة. ربنا ذكر يوم القيامة وذكر جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين وجاب الأدلة على إمكان البعث يبقى محش له عذر بقى خلاص. وذكر يا محمد هو ذكر صلى الله عليه وسلم أدى ما عليه ألا هل بلغت اللهم فاشهد. مش النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده في حاجة الوداع الناس شهدوا كلهم 140 ألف شهدوا النبي صلى الله عليه وسلم بلغ ألا هل بلغت اللهم إيه فاشهد خلاص كده. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أدى إيه أدى ما عليه. وذلك ربنا كده لما هو أدى ما عليه قال فسبح بحمد ربك واستغفره إنه خلاص أنت كده إيه أديت ما عليك أنا أوان وإيه رحيلك عن هذه الدنيا صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى أدى ما عليه خلاص ها. فيعذبه الله العذاب الأكبر. العذاب الأكبر فين ده يا جماعة؟ في الآخرة زي ما ربنا قال في السورة التي قبلها الذي يصلى النار الإيه الكبرى. النار الصغرى فين؟ في الدنيا. ناركم هذه جزء من 70 ايه جزءا من نار جهنم قال رسول الله وان كانت لكافيه ها. فهنا العذاب الاكبر اللي هو عذاب الاخره. يقول الله عز وجل في سوره السجده ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم ايه يرجعون. يا ترى العذاب الادنى ده اللي هو العذاب الاصغر عذابهم في الدنيا وقتلهم و الى اخره ولا عذاب القبر؟ تحتمل الاثنين. لكن العذاب الاكبر ده في الاخره تمام والنار الكبرى دي في الاخره تمام كده. الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الايه ما قالش عذابا اكبر العذاب الاكبر الذي ليس بعده ايه عذاب لان ليس بعد الكفر ذنب يا جماعه ها. يا رب سلم يا رب يا رب سلم يا رب. طب الراجح ان احنا بقى في فقره الاسئله ماشي. طيب فيعذبه الله العذاب الاكبر ان الينا ايابهم. خطا شائع يقول لك إنا إلينا إيابهم، يجيب ألف بعد النون وده غلط. لا، إنا إلينا إيابهم، إنا إلى ربك الرجعة، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، وأن إلى ربك المنتهى. ها، لمؤمن آل فرعون يقول إيه؟ ها، ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعون، وأن مردنا إيه؟ إلى الله. خلاص، فكل الأدلة بتدل على أن الرجوع إلى الله اللي هو يوم البعث، اللي هو يوم القيام. إن إلينا إيابهم، الإياب اللي هو الإيه؟ الرجوع. مش أنت بتقطع تذكرة ذهاب وإياب؟ ها، كان اسمها كده الأول، دلوقتي بيقولوا عليها ذهاب وعودة. ها، ذهاب وعودة. أنت قطع يا مولانا، ذهاب وإياب، ماشي. خدت بالك؟ إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ثم، ثم إن علينا حسابهم. ثم هنا بتفيد الايه؟ طيب رتب لي كده، رتب لي كده التراخي ده ازاي؟ اللي هو لا، اللي قال البعث، إيابهم ده البعث مش الموت. إن إلينا إيابهم ده البعث، ثم إلى، ثم إن إلى ربك الرجع. خدت بالك؟ ها؟ طول الموقف يوم القيامة، يعني عاوز تقول إن ربنا يبعثهم يوم القيامة، وبعدين ثم إن علينا حسابهم، هتحاسبوا بعد فترة. يا شيخ، إيابهم البعث، هي الموت بالعافية. إن إلى ربك الرجعة. ها، خلاص، يعني زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لا إيه؟ لتبعثن. خلاص، لتبعثن، هترجع. منها خلقناكم وفيها نعيدكم هنا ونخرجكم تارة أخرى. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يعني تحتمل اللي حضراتكم ذكرتوه، إن هو التراخي، الترتيب مع التراخي، وتحتمل الترتيب الرتبي اللي هو الترتيب التصاعدي. ثم يا جماعة بتفيد التراخي الزمني والتراخي الرتبي في المرتبة في المنزلة. ها، فهنا إيابهم، ها، صعب، إيابهم إلى الله وبعثهم صعب، بالذات إذا كانوا كافرين. فإذا كان البعث صعب على المؤمنين، فما بالك بالكافرين. ثم إن علينا حسابهم، حسابهم أشد عليهم من إيه؟ من بعثه. ها، مش الكافر يقول يا ليتني إيه؟ كنت ترابا، لما يشوف الأهوال أمامه ويجد أن البعث ده صح وكده هوت، يبقى عارف أنه هيتحاسب حسابا شديدا، فبالتالي يتمنى أن يكون إيه؟ ترابا. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أنا أوان الفقرة الثالثة، وهي الدروس المستفادة غير ما ذكر. اللي عنده دروس مستفادة غير اللي ذكر في أثناء التفسير يتفضل، ولا يكررن أحد أحدا. فقرة اللي بعدها خش على بعده. انت شكلك عامل زي ابو اياب بر. لا لا، انت ها بص يا شيخ، هؤلاء المتكلمون الذين يقولون نحن نتعلم الكلام حتى ندافع عن الإسلام، لأن القرآن يعني يخاطب أصحاب الفطر السليم، إحنا بقى بنخاطب المتفلسفين والمتكلمين، نقول أنت جاهل بالقرآن. ليه؟ لأن القرآن يرد بقضايا عقلية لا كلام فيها. يعني الجماعة اللي عمالين يجيبوا أدلة على وجود الله عز وجل، ربنا قال لهم إيه؟ أم خلقوا من غير شيء وهم خالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقولون. ده العقل ولا مش عقل؟ ده وبسيط جدا وقوي جدا، صح؟ أنت يعني ترد عليهم بالأدلة القرآنية الأدلة العقلية التي استخدمها القرآن. لسنا في حاجة إلى المتكلمين ليدافع عن القرآن، فالدين ليس ناقصا حتى يأتي أتباع أرسطو وأفلاطون ليكملوا لنا ديننا. أرسطو وأفلاطون كانوا يعبدوا الأوثان، يكملون لنا ديننا. طب سقراط كان حيا في زمان موسى عليه السلام، فقيل له هيا بنا نذهب إلى نبي الله موسى، قال إيه؟ إنا قوم مهذبون ولا نحتاج إلى من يهذبنا. طب انت عاوز ايه تاني؟ واخد بالك؟ وخربت الدنيا اصلا الا من يوم الفلسفة ما ترجمت ودخلت علينا وافسدت عقول الناس والعياذ بالله. اقول لك محبة الحكمة كذب، والله والله هذا كذب، ده اولها فلس واخرها سفة والعياذ بالله. ف يعني الأدلة العقلية موجودة في القرآن والسنة. أمال شيخ الإسلام رحمه الله لما ألف كتاب دار تعارض الايه؟ العقل والنقل، مش كده؟ نعم. عندنا عقل صحيح يقول إن لا نعلم انطباع الصورة حتى تنزل بسم الله. جميل. وأما اجتهاد من اجتهد فقال لو كانت الصورة في وسطها وأردت أن تبدأ بآيات عذاب، فنقول إن هناك آيات صور بدأت بالعذاب، ويل لكل همزة لهمزة، والله عز وجل قال بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. وقال الله عز وجل. السؤال إيه يا مولانا؟ السؤال إذا اجتهد في قطع الصورة هل نترك الأثر ونعمل بأقوال الرجال؟ طيب يا جماعة اقضوا بيننا، هل قول الصحابي كنا نعرف ابن مسعود فيما اذكر الله اعلم كنا نعرف اول الصوره عند نزول بسم الله الرحمن الرحيم، هل هذا فيه دليل على منع البسمله اثناء الصوره؟ بس ثانيا قول الشاطبي ينقل انعقد عليه الاجماع يا جماعه، وفي الاجزاء خير من تلا في اجماع على كده، ما حدش عرضه، ما حدش عارض خالص. نعم. طيب السؤال الثاني يا جماعة، في حد عنده حاجة تاني؟ اتفضل. موضوع كثرة الذكر ثواني. كثرة الذكر الله سبحانه وتعالى الموضوع الوجوب صلة القيامة وصلة العالم، هل ده يقول لي إن أكثر من الكفار من اتباع الدعوة موضوع المحافظة على وجهات حب الدنيا، حب الدنيا. نعم، المصالح الشخصية. نعم. جزاك الله خير. الصوت يا جماعة لو سمحتوا نسمع بعضنا. الأخ بيقول فائدة مهمة خالص، بيقول يعني إن أكتر حاجة كانت بتخلي الكفار ما يؤمنوش المصالح الدنيوية، إن ده له وجهة معينة وده صاحب مال معين، صاحب تجارة معينة، راجل أعمال كبير تجارته كلها في الأصنام. أما أنت تيجي تقول له إله واحد أنت بتخرب بيت، واخد بالك؟ لا، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ده مؤامرة علينا، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، ده بيخترع أو القي الذكر عليهم، مش معنى هو اللي يجيله القرآن. شايف الكلام عامل إزاي؟ كلونا بالكلام. كل ده عشان إيه؟ عشان مصلحته الشخصية. لكن لو تيجي تسأله جواه وجحدوا بها ايه؟ ها؟ ايوه مولانا اتفضل. اتفضل. اصلا ما بنعرفش نقرا، قول. في بعض القوانين يعني كل مره جالسين مع اخ التربيه فقلنا يعني على هذه الايات هل يصح ان نفصل ما اقوله على ايات افلا ينظرون الى دين كيف خلق، يعني فلينظروا الى فضل النبي صلى الله عليه وسلم على في دعوته كفضل الابل او كن يعني كن ايها الداعيه قادرا على دعوتك وتذكير الناس كفضل الابل وراكبا كالجبال وسهلا. ده يعتبر زي موضوع تعبير او يعني صوره جماليه او يعني مقوله ادبيه، ده جميل مفيش مشكله، لا باس من ذلك يعني، بس ما تربطوش بالقران يعني. نعم. انا عاوز ننظم الاسئله. بس يعني احمد لو سمحت تعالى هنا واختار لي اللي يتكلم عشان ننظم بس نفسنا وعشان ما حدش ياخد حق حد. مين يا شيخ احمد اللي هيتكلم؟ اتفضل. وبعض العلماء بيستدلوا بالآية ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى على عذاب الايه القبر، من العذاب الأدنى وعذاب القبر والعذاب الأكبر عذاب نعم يا جماعة. قول ابن عباس رضي الله عنهما القرآن حمال ذو وجوه، القرآن حمال ذو وجوه. مين تاني يا جماعة؟ تدبر فضيلتك وقفت عنه ما ايه موضوع التدبر اللي ماشي فيه. والله شيخ يعني التدبر اتسع فيه الخرق على الراقع، والدعوة بصدد اخراج كتاب في التدبر هنعرضه على المشايخ، واذا اعتمدوه هو ده اللي هيتم بيه دورات في التدبر باذن الله تبارك وتعالى. اللجنة عاكفة على استخراج كتاب في التدبر، فيدعونا بالتيسير كده ان شاء الله. ولو حد عنده افادة يبعتها للشيخ ربيع على الخاص، يكون فيها فائدة إن شاء الله. نعم. يعني هيشمل الموضوع تدبر، واللي عنده اقتراح في أي حاجة يبعثها للشيخ ربيع الخاص. معاكم رقم الشيخ ربيع كلكم مش كده؟ تمام. تمام. نعم. حضرتك قلت في التفسير بتاع الرضيع إن الرضيع دي في الآخرة إنما تحتمل. إنما الرضا في الدنيا يعني دوت مذموم طبعا غرور. قل بفضل الله وبرحمته اللي هو القرآن. لا لا لا لا، لما لما لما جاء المال إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له رجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، قال كذبت، فضل الله ورحمته كتابه. يبقى فضل الله ورحمته هو القرآن، مش زي ما احنا بنبدأ في الأفراح المقدمة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا الآن نهنئ العروسين. ايه ده؟ ما حدش من المفسرين قال كده اصلا. فضل الله ورحمته كتابه القرآن، هو ده اللي يفرح به، هو ده اللي في الآية. ماشي كده؟ نعم. اللي هي يعني عاوز يقول اي حاجه صالحه بيعملها الاعمال الصالحه فيفرح بيها في الدنيا، بس ما يستدلش بالايه بقى يا شيخ. نعم. ما يستدلش بالايه، ده موضوع تاني. نعم. طيب اين نحن من هذه الايات؟ وده الثمره اللي هنختم بيها مع حضراتكم ان شاء الله. طبعا احنا يعني من خلال دراستنا للصور السابقه نستطيع أن نعرض أنفسنا بإذن الله عز وجل على الآيات وننظر أين نحن منها. كل واحد يسأل نفسه أنا فين من هذه الآيات. ربنا عز وجل يقول هل أتاك حديث الغاشية، الكاف دي للخطاب وأنا من ضمن الإيه الذين يتناولهم الخطاب. هل فعلا أتاني حديث يوم القيامة؟ هل أنا على علم بما ورد في شأن يوم القيامة وأهوال يوم القيامة؟ ها القيامة الصغرى والقيامة الكبرى وعلامات الساعة والكلام ده كله عندي علم بيه. ها طيب هل تحرك قلبي معه؟ هل أثر ذلك على جوارحي وأقوالي؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ ها طيب هل أنا فعلا يعني شكرت الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة أنه بصرني للطريق قبل أن أموت؟ فاليوم عمل ولا جزاء وغدا جزاء ولا إيه ولا عمل. فربنا نبهني من الآن وأنا في الدنيا، هل أنا استفدت من التنبيه ده أم لازالت الغفلة على قلبي؟ ها طيب جزاء أهل الجنة، ها أنا فرحان وأنا بنقرأ آيات أهل الجنة، لكن هل في إمكانية أكون منهم؟ ها أسأل نفسي، طب إيه اللي ممكن يخلينا أبقى منهم؟ فمن زحزح عن النار وإيه وادخل الجنة فقد إيه فقد فاز. ها طيب ربنا بيخاطب الكفار افلا ينظرون الى الابل. انا بختصر على فكره جدا عشان نختم، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وكده. طيب يعني ربنا بيخاطب الكفار عشان يؤمنوا بالبعث، هل أنا عندي إيمان كامل بالبعث؟ العقيدة بتاعتي في البعث إيه؟ هل أنا عامل حساب ليوم البعث؟ وده بيبان من خلال تصرفاتي وأقوالي وسلوكي وأفعالي وكده. ها؟ طيب إن إلينا إيابهم، هل الكفار بس اللي هيجاء ربنا ولا أنا كمان؟ طب أنا عامل حساب اليوم ده؟ إن لله وإن إليه راجعون، معلم أنه إيه؟ لله عبد فليعلم أنه إليه راجع، ومن علم أنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه إيه؟ مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال إيه؟ جوابا. هل أنا عملت كده؟ يعني دي بس إطلالة سريعة عشان إحنا أخرناك النهاردة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله.